duuba muusan hoggaa ulee bofa taatee sossootu argu ka'annahaa jaan ulee bofa taatee akka bofa xixiqqa'atti ceetu guddoo ta'u wajj argu wallaa mudbiraa dheefaf irraa gara gale laaluu dadhabee walam yucaqqib if duuba hin mil'anne hoggaasan rabbiin itti lallabee akki je'een yaa muusaa laa takhaf yaa muusaa ulee bofa taate tana hin sodaatin إني لا يخاف لدي المرسلون إرجمون نخيا نبرت هن صداتو إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء نما ذلي دلقي إيجسي توبتي وان همتو إيسي وان غاري دلقي ملي إيسا إران كيبلا إران جالتا فإني غفور رحيم أن كندلين ما أرارمي رحمتنا ما أفقدوا وأدخل يدك في جيبك حركك مرموك أمسك تي كيس سينسسي تخرج بيضاء حرك أدي أكجئا كان هنقأ تيات بيا من غير سوء كان Dhukkuba baras kan harka nama addeessurraa addeenyi sun hin dhufin fiitis ir'aayaat mu'jizaan uleedhatii fi tan harkaa mu'jizaa sagalirraa lama ilaa fir'auna wa qawmih tan fir'auna fi ummata isatti mul'iftu tan akkan an isaanitti si erge ragaa siif taatu akka karaa haqatti isaa yaamtuuf innahum kaanuu qawman faasiqiin isaan warra har'arraa baye falammaa jaa'athum aayaatunaa mubsira duuba hoggaa mucjizaan teenya harka nabi Muusa irratti isaanitti dhuftee argan mu'jizaa mul'attuu haqa nama garsiiftu qaaluu haadhaa sixrun mubiin wanni muusan nu garsiise falfala je'anii wajahaduu bihaa mu'jizaa teenya san moroman wastayqonathaa anfusuhum kanuma mu'jizaan sun rabbuma irraayi hubatan zulman cubbuu dalagu'uuf jecha qeebaluu didan wa culuwwan haqarraa if guddisuu jecha nabi Muusa atti amanuu didanii rabbitti kafaran kan rabbiin sanii je'ee balaa isaanitti buusee isaan fixe فانظر كيف كان عاقبة المفسدين مي لالي بود ور بديد لجي لفر إسان فين آمتي أكما بيتتي ولقد آتينا داود وسليمان داود في علم إسا سليمان كن ناجر علما بيكم سشريعات كان نما جد أتي كان نما جد أتين فردي قدن أكان بيكم سبل إفنافي أفان شمبر أو كمبرا إسان برسيفني وقال الحمد لله الذي فضلنا وان إسان جأن قالني كان ربي نجعال شساتي على كثير من عباده المؤمنين قبروتن إساء مؤمن توتا هد أرى نبي ما نوكن نما في جنئي شياطين نولافسه وورث سليمان داوود سليمان أبا إسا داوود الرا بكم سافي أنبيما داليجرا إلمان داوود خد أسيلن الرا نمني بكم سافي نبيما الرا تالي إلما إسا سليمان قفا وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير نبي سليمان أكجئ يا إلمان آدم ربين قوك أشمبر أو يوكا وام بررو نبرسي سيجرة وأوتينا من كل شيء ربين وان خيري الدنيا آخر آتيرا وان أنبياء في موتن كنمو هند نوكنجئ واني أكنجئف وربين إسا كن رويسو أبي ملئس أوفي ملي إسئين آدت أوفي متي أنني ربي ملئسون نبربادما إن هذا وننا بسليمان كنمكن لهو الفضل المبين كنا قدو ملأت بداس بلأ وحشر لسليمان جنوده ربي نبي سليمان أشكر بيهن درا ولتك أبي من الجن والإنس والطير جن إيفي نما في وام بررر هقا إن ديمو أشكر نماتو اتئانا إيغسي أشكر جن إيتي أشكر جن إيتي تو اتئان متى إسا قبا أشكر وام برروت كان يو أو أتاتي إساف قاد سيسا هدوم مني أشكر إسا وأسي أسيمتي فهم يوزعون إسان هقايا أن والهيسآت والهيسآت والاتساءات ديما أكن بسليمان درة هندب الريف أكما آدام وتئي تكا دابتني والإيغني إيغسياء حتى إذا أتوا على واد النمل هنغ أدويا أنو لغمت إت أفنت لين متئيكن بي طائف تكا شامت أرغم متئنسن تتئكو تكا غرغدو قالت نملة دوبة متئين تك متئي لغسن الرا أكجت حلالا سليمان في أشكر إساء قرته يا أيها النمل دخلوا مساكنكم يا إلمام متئي منكيسا سينا لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون سليمان في أشكر إساء إساني قبن قبن إسن همفتني يوكا إسن همجرني نبي سليمان بكفق أرى إسي أكف جدت دقية فتبسم دقية ينسيك ضاحكا من قولها خفل جدت متئي كنرى دوب أشكر إسات التلالب آب هنگ متئين من إسئي سينت قافس أشكر إساء لفياء إلين سرامتي وقال سنبود أكجئ ربي أوزعني يا ربي نياد تشيسي نياد تشيسي ندن ديسيسي نقنم سيسي أن أشكر نعمتك أنني

يمن جرتي سليمان شام بيت المقدس جرا إسان جدون أم نباتي لماتي واني أدو إسلامياني نتهن أفن جئيف إيغ إسلامياني هري إساني فرأتو هنك أبن جتشعاف قال عفريت من الجن جنان جنيتش جبان أكان هم نكأبو توكو أكجئ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك أناتو أدو أتي بكتيسي فردي قوتو دلقا في التأهن ديمن هنكان سيفدا جئ أكنا جتشون ساعة غنمرا أبي هنگ زهر اتججو سن هنگ ساعة جهاتي وإني عليه لقوي أمين أن سريسا هنگ ستفدو نندن ديا أمنمأ وان سريسا كيس جرو همبليسو جنان نبي سليمان أكي جئين بالكيسة أفؤوف ساعتك إن آتو يوكا ساعتك نساتو هفي أتي ساعة جهبودة جتا تناف جتا نمني سنر صفسي نافدو أينيو جئين قال الذي عنده علم من الكتاب جنان نمتش بكمس كتابا كتاب تورات إفبراك أبو كان آصف إلما برخيا جأمو كان مكا ربي كان يو إسان إسا خدتا ربي خدتا نماك إيبل بيقو أكجئ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أنات سيفدة هنگ إجته هقا والالته وان سنران ديبن تكا هلبسن تكت فدة دوبة سميع اللالي جئيني هقا نبي سليمان اللالي إجا إسئرى قدفة إفما برت أرجي آسف هنگ نبي سليمان سمي اللالي سن مقا قدآن ربي خدأته يا ربي دفينا في دجئ دوب ربين سري دچيج لأوفي في ديتي كرسي سليمان دران باسه واني اضيفمه مكار ربي قد آكن اني فتتين يا ذا الجلال والإكرام جتشو فلما رآه مستقرا عنده نبي سليمان فقا سرين افته إسا درات آبتو أكما وان درما أتش ترتي قال هذا ونجئه أرشي يوكا سري إسئين نافدون كن من فضل ربي بدآس ربي كياتي كنا إساتي ليبلوني نمكر أوجت أأشكر قلتا إساف قلشمو أم أكفر أنني إسا مرميتا قلت إساف قلتو إيسي إساتي كفرا لا لؤوف ومن شكر نمني قلت إساف قلت اتأمنؤون إسات ناكن بيقؤون وان اتئس أججي دلقؤون فإنما يشكر لنفسه لبما إساتف غلطة غلطة وان صواب غلطة غلطة ثواب قالت قال شوسني أرجتوف وان أنني أرجت الرتي ربي قالت قال شؤون أنني برا إذا أتوف ومن كفر أمو نملك أنني ربين إساف كن مرمي إفمت بالليس فإن ربي غني ربين قالت إسرى دريسا كريم ربين أرجاء كان نما قالت إسان قلتنيف واكن دوبنا بسليمان ربين واتكو كيست سري موتم آبك فقوسني في دي درق آبنن ربي فقالت قلتي قال نكروا لها عرشها واني أشكر إسات جئه سري إسئيتنا جرجيرا أكا إسين هقاقرتي كان إسئيت يوهم بين قطع ننظر أتهتدي نلالا أكا كان إسئيت أجلتتي بيتمو أم تكون من الذين لا يهتدون ور أجليهم بين تاتي واني أكس قطعف أيلي إسئي لا لؤوفي مالف جنئيتو أيلين إسئي إرؤودا أمالي ميل إسئيدا أكميل هرئيتي ميل إسئي رفنسك أبا جئين دوبا كان هنده بتؤوفي نبي سليمان تتافت قئي أمو إسان واني اتهمنيف أكنفون إيفي فلما جاءت دوب موت التين هقاد افتو أيلي إسئي لالؤو ججة قيل أهكذا عرشك سرينتي تأكناتي إسئين جأمي قالت كأنه هو جنان كانما أكا إسات جت بيتتي إسان اتفكيستي أكما إسانو إسي اتفكيسا مالف إسان هقا إسي قافة كن سريتيتي هنجني سرينتي أكا سريتناتي جأن سلا أدو إسان سريتيتي جأنيني إيه جتي دوب نبي سليمان بكم سافي أيلي أباتو إسئي قران والربين إساء إسانك أنا نيس هم أوجتش أكجئ وأوتينا العلم من قبلها أدو إسين وانسا بيخوهن أرغتن درا ربين بكم ستوحيدا نوك النجرة وكنا مسلمين أدو إسين هن أمنن أمنن بكم سافي إسلام ملي نوت إسيدر رب الرى أرجت وصدها إبادة رب الرى اتأمن أرى إسيد أو واجرة ما كانت تعبد من دون الله وان إيمان الرى إسيد أو وربي أجت إبادو ترته سن أدولا إنها كانت من قوم كافرين إسين أمة ربت كفر الرأي ترته ور أدو إباد تكا يقبر قيل لها دخل الصرح أمس ون إسين جأمي وان جنين جتلال أوجج قلم يوكا الآ قداسين جأنين در منسني كيس بشان ياسني قرطمي كيستي قورني بهرف كيسني

أواتفي أغيفي ويكشف السوء ركو إساسا إرى ديمسسي إسافرو وكتوكي تججو تنافيجة نمني ركتي دعائي هدوميس بربادما ويجعلكم خلفاء الأرض أين نمني هقا أمني توك دبر أمتا برافد أكست بك ور دبر اسم بوس خليفة ولي لفتن الرت اسم قد ربي توك الشامتي أإله مع الله دوبة ربي تكتشا وجي ربي براجرا هنجر جتشو قليلا ما تذكرون هاتيو قرفمون كيسا واقق أمن يهديكم في ظلمات البر أين نمني هقائس دكنا لفا كيسا ديمتا كرائس أجلشو والبحر تكا هقا دكنا بحر كيسياتا اينيتو اسنك اجيلج اينيتو غرا اتديمتا اسم بيسس حلقا يوتاته ارجئين قيا يوتاته وان اكا غارا وان اكا اكيكا براتن نمني وان سن اومي اسنك اجيلجو ربي توكي تججو ومن يرسل الرياح أين ينمنك إلين سأرقو بشرا بين يدي رحمته كان روبا درا ديمي رومن أفؤون نما قمت شيسو إني ربي توكي تججو أإله مع الله سي ربي توكي تملي ربي برا إسا وجي نجرا هنجر جتش تعالى الله عما يشركون ربين وان كفار اتك اندي سرى قل قلاي أمن يبدأ الخلق اين ينمني اوما نما قدام سكيستي جلق ابو بشان ايراد الارى ثم يعيده كان ايقا دؤي جراتش سيك أبرئي كاسو ودو أرمي كفارا نكافمنا ياد اللي باتي هاتيو وان رغان ربين دران نما أومي ايغا نمن دؤي جراتش سو دندايو تابتي في جتش أكما وان كافمو يادني كفار مكة قؤيتي إسان دبسي دوبا نملك سسن ربي دوبا ربي توكيشمو أسنامتو يوكا تابوتا إسنهرك خيسنين قرتنتو الرجال ومن يرزقكم من السماء أين نمني سمئرا روب إسني بوسي إسن رزق والأرض أين نمني ذاتش إرا وإسني مغرسي إسن رزق إني ربي توكيت أإله مع الله سربي توكيت ملين نمني وان دبن سن دلق نجرا هنجر جتش قل هاتوا برهانكم يا إرجماخي يا محمد يا أرم كفارا كان ربي براتو نوجي وانسا دلقي جأني كان سينفل منتيا ميرا قافدا وانجت نرتي إن كنتم صادقين يا كان أقادوا بتنتاتا جئين أرم كفارا ويتيك يا من تابتر نبي محمد قافته دوب ربي نبي محمد أكجئ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب والنئسان جدت نمن سمئي في ذاتي كيس جرو

ولا تسمع الصم الدعاء نما دودا يا من سهن أجيسفتو إذا ولوا مدبرين هقا إسان وان أتجدت لقاي أرى قرقلا أكا دودا إفقرني وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم أتي ورق البين إساني بلاء خرا جلا إسان يا أنرى خرا غاريك أجلتو هندن ديسو إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا نمني أتي أجيسفتو كان وان سرى أجيون فيدمو نما آية كينيا قرآن كينيا تأمنوا كان نتي إيمان إسانف دبر سنة فهم مسلمون إساني ربي إفكني وان إني جئوهن دا تغيو إسان كان أجيل شون ندن ديس ربيتو ودو إسانهن أرقم سيسن أكا أمنني جنة سينا مريد برسي وإذا وقع القول عليهم هقاك يا من ديات ويتين يوكا يرون أزابن كفارة بؤ جيس سن قاف نمن هند بدي دبي ربي إساني أغيو ليساني خيرن جتة نمني وان غاري اتنما غرسي وان هم تؤران نمت اوو ابامي اخرجنا لهم دابة من الارض بنين سلفر دي متوكو اساني بافنا مكان وان سني جساسا ايرن اسئي هنگت اوتنما جهاتميت ريبا هندك اباني ايسا جلاهم بيان إسين سفا بنينس هنداتك أبدي إسين بكجرتو قياسة دي كيسة تباتي كان نمني إسي بيؤت تجرتو داوأتو إسين هو قاسة دي ملأتي تكا يمنت تكا بادئت أماس إيغهنغ تيس تيس مسجد مكة كيسا ملأتي إسين هقا باتو أولي موسى آتفي همرتي نبي سليمان أبدي الرجبان وانج أمي إسين إلمو قال نبي صالح تن هقا هادا أجيسا جيتي دقام بقك إيفي كيسا سينتي إسئيتو بايا إسين بايون أستا قياما دياتؤوتي مالف قياما هنغوا سقل أرقمت هن تابتو سيلن الرا تكا إسئي تكلمهم أن الناس إسين هقاباتي نما زمن إسئي جرو ندببتي وان إسين نمان جتر إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون نمني آية خينيا قرآن خينيا هن أغو أومس ربين إسنين جاء جتة نمدو بفت جساسا تن بانا كفار أمنون هفه إراهن كيبال مجتشو كافر أستاء إسين إرى كيسون بيكما مؤمن نسأكسي ويوم نحشر من كل أمة قيا أمتهن درى ولتك أبن فوجا نمهدو توتا ممن يكذب بآياتنا ور آية كينيا كجب السيسو متوتي ورك فري ولتك ابن دبت فهم يوزعون اساني هيفمي كندرا ديفمي

دوب ربين كفار مكة غافل لبدري دنديتي إسا قرسي سجرة أجيس أوفي بوجئون ملايكا فول في دوب إساني أوؤون ربين لبو إساني إبدت دفي دبرسؤون كان إسان وانسنت نت أرقما هياد كان نبي محمد قاف مكة كيس خب آجر أدول لبدري هن أفن هقا ربين دنديتي إثا إسن قرسيس أوفتاء جئين إشنا قلتني أقوم سوددا دوبا بلان اتبونا بيخني أقوم سن هاتيو بيكمسسن إسانهم فيان كفار براتس أكس وما ربك بغافل عما تعملون ربين وان اسن دليدا هندقن إرا اسن قافت ويتي اسن قافت أوف أبكي ستي درسين إبسدي في خلال ميثور آهنقن